بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين، أما بعد. طيب، جاء أخواننا بالسلسلة الصحيحة للعلامة الألباني رحمه الله تعالى حول الحديث الذي مر بنا البارحة: من باع دارا ولم يجعل ثمنها في مثلها لم يبارك له فيها. وجاءه أيضا بفيض القدير ومرقاة المفاتيح، وكذلك أيضا التنوير شرح الجامع الصغير في الكلام على هذا الحديث. فنقرأ ما ذكر في هذه الكتب تتميما للفائدة. قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى: حديث من باع دارا ولم يجعل في السلسلة الصحيحة، المجلد الخامس صفحة 27 و400، في الحديث رقم 27 و300 و2000. قال: من باع دارا ولم يجعل ثمنها في مثلها لم يبارك له فيها. أخرجه البخاري في التاريخ وابن ماجه والطيالسي وابن عدي عن يوسف ابن ميمون عن أبي عبيدة بن حذيفة عن أبيه حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره. قال: قلت: وهذا إسناد ضعيف. يوسف ابن ميمون هو المخزومي مولاهم الكوفي الصباغ، ضعيف، ومع ذلك قال ابن عدي: هذا الحديث لا أرى به بأسا. قلت: لعل ذلك لأنه تابعه يزيد بن أبي خالد الدالاني عن أبي عبيدة به. أخرجه البخاري أيضا، وكذا الطيالسي والبيهقي. ويزيد هذا هو أبو خالد الدالاني من رجال التهذيب. قال الحافظ: صدوق يخطئ كثيرا وكان يدلس. ولم يعرفه البوصيري في زوائده، فقال: لم أعلم يزيد بن أبي خالد بعدالة ولا جرح. قال: قلت: والسبب في ذلك أنه عزاه للبيهقي فقط، ووقع فيه يزيد بن أبي خالد ليس فيه زيادة الدالاني، وهي ثابتة عند البخاري، ثم هو مشهور بكنيته واسم أبي عبد الرحمن فهو يزيد بن عبد الرحمن. وهكذا ذكروا اسمه لما ترجموا الابن في كنيته المذكورة، فخفي أمره على البوصيري. أقول: ومن ضعفه، ومن ضعفه أنه اضطرب في إسناده، فرواه وهو ابن جرير قال: حدثنا شعبة عنه به مرفوعا. وأخرجه من هذا الوجه البخاري، وأخرجه البزار أو الرزاز في حديثه، وتابعه سلم بن قتيبة سمع شعبة رفعه. أخرجه البخاري. وخالفهم ابن مهدي وغندر وآدم ثلاثتهم عن شعبة موقوفا على حذيفة، أخرجه البخاري عنه. وتابعه الطيالسي فقال: حدثنا شعبة به موقوفا. وقد ذكر ابن أبي حاتم في العلل هذا الاختلاف على شعبة، وساق رواية وهب المرفوعة ورواية الطيالسي الموقوفة، ثم قال عن أبيه: موقوف عندي أقوى، ويزيد أبو خالد ليس بالدالاني، كذا قال. وبعد تصريح البخاري في بعض روايات الحديث بأنه الدالاني فلا وجه للنفي، لأن من حفظ حجة على من لم يحفظ. وللحديث شاهد من حديث سعيد بن حريث مرفوعا به، أخرجه ابن ماجه والبيهقي وأحمد وابن عدي والضياء في المنتقى مسموعاته من طريق إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر: حدثني عبد الملك بن عمير عن عمرو بن حريث عن أخي سعيد بن حريث به. قلت: وإسماعيل هذا ضعيف كما في التقريب، لكن تابعه أبو حمزة عن عبد الملك بن عمير به. أخرجه البيهقي من طريق الحاكم بسنده عن محمد بن موسى بن حاتم: حدثنا ابن حسن بن شقيق حدثنا أبو حمزة. قلت: وأبو حمزة ومحمد بن ميمون السكري ثقة من رجال الشيخين، وكذلك من فوقه إلا محمد بن موسى بن حاتم متكلم فيه. قال القاسم السياري: أنا بريء من عهدته. وقال ابن أبي سعيد: إن كان محمد بن علي الحافظ إن كان يعني إن هنا فليست للنفي. إن كان محمد بن علي حافظ سيء الرأي فيه وتابعه قيس بن الربيع أيضا عن عبد الملك بن عمير به ذكره البوصيري دون أن يعزوه لمخرج وأظنه يعني ما أخرجه أحمد عن قيس بن الربيع. حدثنا عبد الملك بن عمير عن عمرو بن حريف قال قدمت المدينة فقاسمت أخي فقال سعيد بن زيد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبارك في ثمن أرض ولا دار لا يجعل في أرض ولا دار. قلت الشيخ الألباني يقول فأنت ترى أن قيس بن الربيع جعله من حديث سعيد بن زيد لا من حديث سعيد بن حريث ولعل ذلك من سوء حفظه الذي ضعف بسببه. وقد روي من طرق أخرى عن عمرو بن حريث مرفوعا ولكن إسناده واهن. فقال ابن أبي حاتم سألت أبي عن حديث رواه عقبة بن خالد عن الصباح بن يحيى عن خالد بن أبي أمية عن عمرو بن حريث فذكره. قال أبي يرويه يروونه عن عمرو بن حريث عن أخي سعيد بن حريث. قال قلت يشير إلى أنه منكر من مسند عمرو بن حريث ولفته الصباح هذا فقد أورده الهيثم في المجمع عن حذيفة وعمرو بن حريث معا مرفوعا. وقال رواه الطبراني في الكبير وفيه الصباح بن يحيى وهو متروك. ثم إن الحديث شاهدا آخر من حديث أبي أمامة غير أن سنده واهي جدا فإنه من رواية إبراهيم بن حبان بن حكيم عن علقمة بن سعيد بن معاذ عن حماد بن سلمة عن برد بن سنان عن مكحول عنه مرفوعا. أخرجه ابن عدي في ترجمة إبراهيم هذا وقال ضعيف الحديث. ثم ساق له حديثين هذا أحدهما الحمد لله. ثم قال وهذان الحديثان مع أحاديث أخرى عامتها موضوعة مناكير هكذا وهكذا سائر أحاديثه. وجملة القول أن الحديث بمتابعاته وشاهده الأول لا ينزل عن رتبة الحسن والله أعلم. ثم رأيت في بعض أصولي وأوراق القديمة بخطي أن الحافظ السخاوي حسنه أيضا في الفتاوى الحديثية. ثم وجدت له شاهدا ثالثا يرويه عوس بن محمد العطار حدثنا يزيد بن تمهيم بن زيد حدثني أبو مرحوم السندي حدثني المنتصر بن عمارة عن أبيه عن أبي ذر مرفوعا نحوه. أخرجه الطبراني في الأوسط وقال ولا يروى عن أبي ذر إلا بهذا الإسناد تفرد به عبد القدوس. قلت هو صدوق من شيوخ البخاري لكن من بينه وبين أبي ذر لم أعرفهم. وقد نقل الحافظ في اللسان عن تلخيص الذهبي أنه قال في المنتصر بن عمارة وأبي مجهولان. قال تنبيه بعد كتابة ما تقدم رجعت إلى بعض الأصول القديمة التي عندي فوجدت فيها أن أبا يعلى الموصلي أخرج الحديث في حديث محمد بن بشار من طريق شعبة بسنده المتقدم عن حذيفة مرفوعا وموقوفا والوقف أكثر وجاء في بعض طرقه ما يأتي. قال بندار هو محمد بن بشار فقلت لعبد الرحمن بن مهدي تحفظ هذا الحديث عن شعبة؟ قال نعم. قلت حدثني به. قال حدثني شعبة عن يزيد أبي خالد. قلت له الدالاني؟ قال ليس بالدالاني. فقلت له فإنها هنا من يروي عن شعبة عن يزيد أبي خالد الدالاني. فألح علي. قلت حرمي بن عمارة. قال ويحه ما أقل علمه بالحديث. يزيد الدالاني أصغر من أن يسمع من أبي عبيدة ابن حذيفة. قال الشيخ الألباني قلت ولا أجد ما يحملنا على نفي سماعه منه. فأبو عبيدة تابعي من الطبقة الثانية عند الحافظ وقد ذكروا له أعني أبا خالد رواية عن قتادة وهو رأس الطبقة الرابعة عنده وعن أبي إسحاق السبيعي وهو من الطبقة الثالثة ويحيى بن إسحاق ابن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري وإبراهيم بن عبد الرحمن السكسكي وهما من الخامسة. وكل هؤلاء روى عن الصحابة يعني فكيف به كأبي عبيدة. فما الذي يمنع أن يكون أبو خالد سمع منه كما سمع من هؤلاء التابعين الذين ذكرنا وغيرهم ممن لم نذكر؟ بل هذا هو الذي يشير إليه صنيع الحافظ في ترجمة أبي خالد فإنه قال إنه من السابعة. وقد ذكر في المقدمة أن الطبقة السادسة هم الذين عاصروا الخامسة، لكن لم يثبت لهم لقاء أحد من الصحابة كابن جريج، وأن السابعة كبار أتباع التابعين كمالك والثوري. فإذا أبو خالد الدالاني في اطلاع الحافظ العسقلاني وكفى به حجة في هذا العلم من كبار أتباع التابعين، فليس هناك ما يمنع من إمكان سماعه من الطبقة الثانية، وهي تعني كبار التابعين والله أعلم. ومما يسترعى الانتباه أن هذا النفي الذي رواه أبو يعلى عن محمد بن بشار عن ابن مهدي قد رواه البخاري عنه، قد روى البخاري عنه ما ينافيه، وعليه اعتمدت في إثبات أنه الدالان. فقد قال في ترجمة يزيد أبي خالد الواسطي عن إبراهيم السكسكي قال لمحمد بن بشار أخبرنا ابن مهدي وغندر عن شعبة عن يزيد ابن أبي خالد الدالاني عن أبي عبيدة، فعلق عليه المحقق اليماني يعني لعله المعلمي بقوله هكذا في الأصلين، وكأنه من أوهام بن بشار زاد كلمة ابن وزاد الدالاني والله أعلم. وكان عمدته في هذا التوهيم قول ابن أبي حاتم المتقدم وليس بالدالاني، وقد نقله اليماني عنه قبيل تعليقه المذكور. وبالجملة فهذه مسألة مشكلة تحتاج إلى مزيد من البحث والتحقيق، فإن تخطئة الإمام البخاري أو أحد رواته الثقات ليس بالأمر الهين، فعسى أن ييسر الله لي أو لغيري ممن له عناية بهذا العلم الشريف ما يكشف عن الحقيقة ويزيل المشكلة، وليس ذلك ولكن ذلك لا يمنع من تحسين الحديث. يعني البخاري عنده المسألة مشكلة ليست في المتن، مشكلة من حيث الإسناد، قال ومع هذا الإشكال فالحديث حسن. يعني الشيخ الألباني يرى أنه قال ولكن ذلك لا يمنع تحسين الحديث، والله سبحانه وتعالى أعلم. هذا ما في السلسلة. طيب فيما يتعلق بالشروح، هذا شرح المناوي فيض القدير الكلام على الحديث، من باع دارا ثم لم يجعل ثمنها في مثلها لم يبارك له فيها، قال لأنها ثمن الدنيا المذمومة، يعني لأنه ثمن أرض أو عقار، وهذه دنيا، لأنه ثمن الدنيا المذمومة، وقد خلق الله الأرض وجعلها مسكنا لعباده، وخلق الثقلين الإنس والجن ليعبدوه، وجعل ما على الأرض زينة له لنبلوهم أيهم أحسن عملا، فصارت فتنة لهم إلا من رحم ربك فعصمه، وصارت سببا للمعاصي فنزعت البركة منها، فإذا بيعت وجعل ثمنها متجرا لم يبارك له في ثمنها، ولأنه خلاف تدبير الله في جعل الأرض مهادا. وأما إذا جعل ثمنها في مثلها فقد أبقى الأمر على تدبيره الذي هيأه الله له، فهنيئا فيناله من البركة التي بارك فيها، فالبركة مقرونة بتدبير الله تعالى لخلقه. قال الطيبي وبيع الأراضي وصرف ثمنها إلى أرض أو دار، قال الحرالي والبيع رغبة المالك عما في يده إلى ما في يد غيره. انتهى كده. طيب هنا المرقاة، مرقاة المفاتيح، كان بقي الكتاب الآخر، لا بقي عندنا كتاب موجود في المكتبة وشرح لها الآن. اسم الكتاب لا تميم موجود، يعني هو كذا يعني قريب من هذا. لا موجود مكتب أو في إنسان، يعني موجود مكتب. ها؟ لا لا هو شرح الجامع شرح الجامع الصحيح لكن له اسم ومجلدات صغيرة هو معبر عن مجلدات طيب قال هنا في برقعة المفاتيح قال قوله من باع منكم دارا أو عقارا قال هو الضيعة أو كل مال له أصل من دار أو ضيعة كذا في المغرب فأول التنويع هكذا بدون وضع قال قمن من فتح القاف وكسر الميم أي جدير وحقيق ألا يبارك بفتح الراء أي لا يجعل البركة في ثمن مبيع قوله له أي الباء من غير ضرر من غير ضرورة إلا أن يجعله أي ثمن مبيع في مثله أي مثل ما ذكر من دار وعقار قال يعني بيع الأراضي والدور وصرف ثمنها إلى المنقولات غير مستحب لأنها كثيرة المنافع قليلة الآفة لا يسرقها سارق ولا يلحقها غارة يعني الأراضي والدور والبيوت بخلاف المنقولات السارق يأتي والغارات من جاءوا أخذوها قال فالأولى ألا تباع وإن باعها فالأولى صرف ثمنها إلى أرض أو دار قال وروى ابن ماجه والضياع عن حذيفة بلفظ من باع دارا ثم لم يجعل ثمنها في مثلها لم يبارك له فيها وفي لفظ للطبراني وروى الطبراني بإسناد الحسن عن معقل بن يسار بلفظ من باع دارا من غير ضرورة سلط الله على ثمنها تلفا يتلفه لا لا في الكتاب لعلهم المشكلة طيب هنا في التنوير شرح الجامع الصغير للعلامة الصنعاني رحمه الله تعالى قال قوله من باع دارا ثم لم يجعل ثمنها في مثلها لم يبارك له فيها قال من باع دارا قال والظاهر أن العقار مثله قال قوله ثم لم يجعل ثمنها في مثلها أي في دار أخرى لم يبارك له فيها أي في ثمنها وكأنه أنفه باعتبار القيمة أو الدراهم ونحوها قال الطيب وبيع الأراضي وصرف ثمنها إلى المنقولات غير مستحبة لأنها كثيرة المنافع قليلة الآفة لا يسرقها سارق ولا يلحقها غارة بخلاف المنقولات فالأولى صرف ثمنها إلى أرض أو دار يعني ما جاء بزيادة طيب على كل حال يبقى الأمر على ما هو عليه النهي عن بيع الأرض ثم يجعل ثمنها في غير أرض أو دار كلام هو لا زال كلام يقول يعني هو إن أذن بشراء مثله فهو باقي المثل باقي لكن لو كانت بيده أموال سرعان ما تذهب يعني كم يكون عند الإنسان أحيانا شيء ثمين أرض أو دار أو نحو ذلك ثم يبقى معه سنين طويلة بل ربما يتوارثه جيل عن جيل يأتي إلى واحد الورثة باعها ثم أخذ الثمن باع الثمن وذهب، إما أن يأكله أو ينفقه فلا ينتفع من بعده، مع أنه قد انتفعت تلك الأرض طبقات قبله. فالشيء الذي يكون ثابتا فينتفع الإنسان به، ولذلك تجد أن الناس والعامة وغيرهم يقول لك هذا الشيء الآن في محل، اشترى الإنسان أرضا، بنى بيتا، اشترى عقارا، فيقول لك هذا الآن يعني يبقى هذا الشيء يعني يخدم. فبخلاف الأموال، كم تأتي من أموال وتذهب، فلكن الشيء إذا بقي حين لو يكون معك ثوب كم يبقى معك، والمال تأكله ربما في أيام قليلة. لو كان مع الإنسان أي شيء يبقى، يقول هذا اشتريته قبل كذا وكذا، كم قد أنفق أموال من ذلك التاريخ إلى وقت التكلف، أموال كثيرة تذهب وترجع، لكن العقار باق ثابت فإلى أن شاء الله. صحيح، وهذا يعني البركة في بقائه لا تكون مقتصرة على صاحبه فقط بل على من يأتي بعده. لكن المال إذا أنفقته ذهب، قد لا ينتفع به انتفاعا عظيما، وغيره أيضا أولى وأولى لأنه قد ذهب ما يبقى، بخلاف الشيء الذي يبقى ويثبت فيراه الإنسان سنين وأن تراه بعين تنتفع به. لكن المال أنفقته انتهى، الشيء إذا حرزته شريت به شيء، عندك مال لو شريت بالمال كتابا ومال آخر جاء وذهب، الكتاب باقي معك 10-20 سنة أكثر أقل، والكتاب باقي وربما تموت تخلفه من بعد، والمال قد أنفقت أضعاف أضعاف أضعاف قيمة الكتاب وذهب ونسي ولم ينتفع بها غيرك أيضا. وهكذا الأشياء الثابتة التي يجعل الإنسان المال فيها. وأحيانا يعني بعض الأحاديث يعني غاية ما فيه يرجع الإنسان الشراح يزيد طمأنينة، وإلا أحيانا يعني ولذلك القرآن الكريم لما كان بالنسبة للصحابة رضي الله عنهم واضحا بينا فهموا بمقتضى لغتهم، ما هناك تفسير للنبي صلى الله عليه وسلم، رسول الله ما فسر القرآن، هناك آيات أشكلت على الصحابة بين المعنى لها لكن تفسير ما كان موجود. لكن لما جاء التابعون وأشكل عليهم أشياء واختلط الناس واختلط العرب بالعجم، ولم يشهد الذين جاءوا من بعد الصحابة ما شهدوا الصحابة، نزل القرآن منجما مفرقا شهدوا المواضع، احتاجوا أن يفسروا من بعدها. هذا موفق حسن يوفق وما يكون عنده المعرفة والعلم، فباع بيته واشتري به، باع أرضه جعلها في أرض أخرى يكون فيها بركة. لكن لو أخذ الثمن، كم من أناس ممن نعرفهم يعرفهم كل الحاضرين أو جلهم ممن كان لهم بيت أو أرض باع وأخذ الثمن ذهب، وبعد ذلك قد يبقى بعد ذلك في الإيجار أو يبقى محتاجا إلى مسكن، بالذات يعني الأرض يزرعها يأتي له منها كل سنة ولو شيء قليل، شيء قليل خير من لا شيء. دار يسكنه، كم من أناس ممن نعرفهم جميعا تجد أنه كل أسبوعين ثلاثة كل 4-5 أشهر أو سنة هو ينتقل من بيت لآخر، صاحب البيت قال يريد البيت، الإيجار الآن ارتفع انظر بيتا آخر، الجيران ليسوا كذا وكذا انتقل إلى مكان آخر، يبقى في عنا يبقى في عنا ويتنقل مكان لآخر. فلكن لأنه باع بيته وبعد ذلك يبقى يتنقل، لو أنه أمسك بيته ولو كان صغيرا، بيته ولو مهما صغر خير لهم بيوت الناس مهما عظم ومهما كبر، فلا يبيع الإنسان هذا إلا لضرورة كعلاج يحتاج إليه أو نحو ذلك فيبيع، وإلا يبقى بيته على ما هو عليه، إلا أن يبيعه ويشتري آخر فكان ينتقل من مكان لآخر أخذ الثمن واشترى به بيتا آخر أو أرضا مقابل الأرض التي كانت له ويستفيد منها، يأتي من بعده من أولاده ورثته ويستفيدون منها. طيب، يقول العلامة الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع قال: أخرج ابن عساكر والطبراني عن ابن عباس والترمذي والضياع عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يودن أهل العافية يوم القيامة أن جلودهم قرضت بالمقاريض مما يرون من ثواب أهل البلاء. لا يودن أهل العافية يوم القيامة أن جلودهم قرضت بالمقاريض مما يرون من ثواب أهل البلاء. يعني لما هذا الحديث يدل على أن البلاء بالأمراض والأسقام والعلل والأوجاع أجرها عظيم عند الله عز وجل، أنت غيرك ينام وأنت تتقلب في فراشك تتأوه ما يأتيك النوم، غيرك يتمتع أمام عينيك بالمطاعم والمشارب وملاذها وأنت محروم منها، وأنت محروم منها، غيرك يتمتع بكل قواه وحواسه سمعه وبصره وجوارحه رحمه الله، وأنت ما تتمتع بها كلها لأن عندك أدواء وأمراض وأضرار في بعضها، فيكون الأجر عظيما عند الله، حتى أنه لعظم الأجر والثواب يوم القيامة للنازل على أهل البلاء لعظيم ثواب الله لهم بمقابل ذلك البلاء الذي حل بهم، يتمنى أهل العافية الذين كانوا في صحة وسلامة وعافية أن جلودهم قرضت بالمقاريض، قرضت جلودهم فلينالوا مثل ذلك الأجر. فلذلك الإنسان لا يدري أين الخير، أفي العافية أم في البلاء. لا شك أن الله عز وجل ما أنزل من داء إلا وأنزل له دواء، المرض بقدر الله والعلاج بقدر الله، ونفر من قدر الله إلى قدر الله، البرد من قدر الله، ونفر من قدر الله إلى الدفء بالثياب والبطانيات وغيرها مما يتقي به الإنسان البرد، الحر الشديد من قدر الله نفر منه بالاستظلال في الظل، بالأماكن الساحلية يأتون بالمكيفات والمبردات وغيرها فرارا من قدر الله إلى قدر الله، ليس هذا من السخط على أقدار الله ولا شيء. بل ذكر القرطبي في قول الله عز وجل لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، قال: هذا يدل على أنه يجوز للإنسان في أيام الحر الشديد أن ينتقل إلى بلاد باردة، في أيام البرد الشديد ينتقل إلى بلاد حارة أو معتدلة. قال: لا بأس، استدل بهذه السورة، استدل بهذه السورة أنه لا مانع أن الإنسان بالذات الذي يتضرر البرد الشديد يضر فينتقل إلى مكان آخر، الحر الشديد يضر ينتقل إلى مكان آخر حتى يذهب ذلك الحر الشديد أو البرد الشديد. فلذلك الإنسان لا يتسخط على أقدار الله، لا يجوز له ذلك، ويأثم على ذلك إثما عظيما، ويفوت على نفسه أجرا عظيما. فلا يدري الإنسان أين الخير، الخير فيما اختاره الله، الخير فيما اختاره الله، الله عز وجل ما ظلمك عند أن ابتلاك بعلل وأسقام وأوجاع وأمراض وأنواع منها، بل لعل الله عز وجل أراد رفعة درجاتك، ولعل لك منزلة عند الله عز وجل عالية، نوافلك من العبادات لا تبلغك تلك المنزلة، فيبلغك الله تلك المنزلة بصبرك على البلاء، يبلغك الله عز وجل تلك المنزلة بصبرك على البلاء واللأواء. فالإنسان يفوض أمره إلى الله ويصبر على ما قدره الله عز وجل عليه. طيب، ثم قال: وأخرج الحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يودن رجل أنه خر من عند الثريا وأنه لم يلي من أمر الناس شيئا. يعني وهذا يدل على خطر تولي المناصب والولايات. كم من الناس ينافق ويكذب ويجامل، وربما تنازل عن دين، وربما صحح العقائد الفاسدة ومدح الكافرين والزنادقة والمجرمين، وتلون وترك الجمع والجماعات، وخاطر بعقيدته وربما بعرضه وغير ذلك من أجل أن ينال منصبا، وربما ما يدوم له بل يعزل عنه ويذهب عنه. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فنعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. تدر حليب كثير، لكن إذا فطن انقطع عنه مثل ذلك الأمر، يصغر بعد أن كان كبيرا عظيما. كان عظيما ربما يذهب إلى أقاربه يخرج لهذا الأموال الكثيرة وهذا الأموال الكثيرة، وبعدها ما يستطيع أن يذهب إليه. قد اعتاد أحيانا بعض الناس يوسع الله له في المال منصب، وربما تكون الأموال من هنا وهناك حلال حرام وغير ذلك، تأتي مثلا مناسبات وأعياد يذهب إلى أرحامه، ما يعتدل، يعطي باعتدال، يعطي بمبالغة، واعتاد على ذلك سنتين ثلاث أربع، ثم انقلبت عليه الأحوال، يذهب وهو ذليل، ما عاد يستطيع يأتي ولو بنصف ولو بربع ما كان يعطي من قبل، فيشعر بالصغر والذل ويشعر بشيء. فالإنسان يعتدل، يعمل بوفق شريعة الله. الله عز وجل لا يأمرنا إلا بما فيه صلاحنا في ديننا ودنيانا، الولايات والمناصب والحرص عليها، حرص على الشرف والمال والجاه يذهب الدين ويفسد على الإنسان دينه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ذئبان جائعان أرسلا في زريبة غنم بأفسد لها من حرص الرجل على المال والشرف لدينه. من حرص الرجل على المال والشرف لدينه، ذئبان جائعان فيفسد على الإنسان دينه أعظم من إفساد ذئبين جائعين، يأكلان ما يأكلان ويعقران البقية ويخرجان. فالدين رأس المال فاستمسك به، فضياعه من أعظم الخسران. دينك رأس مال، والإنسان ليس عنده بعد دينه شيء حافظ عليه أعظم من عرضه، حافظ على دينه ثم حافظ على عرضه، وإلا إذا بقي يخاطر بدينه من أجل المناصب، من أجل الكراسي، من أجل الأموال، فيضيع دينه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذا الأمر وخطورته، وأن الإنسان الحريص على الدنيا ربما ينتكس بين عشية وضحى. سبحان الله، أمس يقول كذا وكذا، هذا الذي كان كذا وكذا حصل منه كذا، هذا فلان. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، شيء قليل، ما شرقت عليه أشرقت عليه الشمس وهو مؤمن، وما غربت إلا وهو كافر، عياذا بالله، غربت عليه الشمس وهو مؤمن، ما طلعت إلا وهو كافر. كم من الناس بالذات عند تقلب الدول، وبعض الناس بيع مشتري بدينه وعقيدته ومبادئه، ليس له وجه ولا مبدأ، مع من غلب، صالح طالح، بر فاجر، مؤمن كافر، منافق، من كان، المهم يدور مع المصلحة أينما دار، ولا يستحي ولا يخجل، له ألف وجه بعدما ضاع وجهه فلم ندر منها أي وجه نصدقه، ألف وجه يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه وهذا بوجه وهذا بوجه له كلام، وعند هؤلاء يأتي بكلام وعند هؤلاء يأتي بكلام. من أين الدنيا؟ من أين أن يظفر بشيء من لعاعة الدنيا فيعمل بعد ذلك ما يريد، فيتنازل عن دينه، يكذب، يداهن، يجامل. كم قد رأينا في هذه الأحداث من أناس تقلبوا واضطربوا وتناقضوا، وتزندق من تزندق، ونافق من نافق، وكذب من كذب، وظلم من ظلم، وغير شعاره وكلامه أناس، وكل ذلك لأي الدين ولا أي المصالح عياذا بالله. فالإنسان دائما وأبدا يكثر من ما كان يكثر منه النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قلوبنا ليست بأيدينا، والإنسان بشر ولا يدري، فيستعيذ بالله من الفتن، فما ظهر منها وما بطن تأتي فتنة تجرفه، لا سيما بعض الناس يقل ما في يده، وبعد ذلك من أجل الدنيا من يعطيه يتبعه، من يعطيه يتبعه، يرى أن هذا قد فعل معه معروفا وفرج عنه كربة ولو على حساب دين، لا يبالي عياذا بالله. فالإنسان يثبت على دين الله ويعلم أن الأمور بيد الله، والأرزاق بيد الله، وخزائن السماوات والأرض بيد الله. وهكذا حال الدنيا تضيق تتسع، يسر وعسر وبلاء وعافية، ويوم علينا ويوم لنا ويوم نساء ويوم نسر، فلا بد منها، بلاء وعافية وعسر ويسر، اجتماع افتراق، سرور حزن وما أشبه ذلك، فحتى يأتي الإنسان الأجل ويلقى الله عز وجل. طيب إلى هنا ما في